السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديبين كوني سلاسة فرت تقدي فمي توري سابة انترنت يتين انترنت نرغو تدبو لال لما تر ديبي أمي بارك الله فيكم. غافتان تقوك جدو حقا صلاة صبحي دا صلاة داف ديمو وقال مسجد قهو صلاة إقامة قداني صلاتما واجبا كانت سينمو سنة صلاتا يجودا غافي نسا تقاهو صلاة كان كيستي صلاة سنة دا كان كيستي يجودا نمتجي حقا صلاتو ఏగై కామంతే యో ఖసలాతు తాతి సరానిసా సుంతాజెచ్చు గాఫీనిసా వలితి కబత్తి కనాఫు దేవిసా ఇసాకి జెన్ను సలాత కననంతిచ్చి ఏగ సలాన్ని ఫర్దివి కామమి సలాతు మతయు హాతహు లా సలాత ఇల్లల్లతి ఉఖీమత లహా సలాత బిరా సలాతు నింతవు యా రసూలు సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తై కామాన్ గొడమ్తేఫ్ సమ్మలే సలాతు మి కామాన్ గొడమ్తేఫ్ సన్ సలాతన్ యచ్చు నమ్ని గరీంకా صلاه سفيدا ان ديرسني ان دقمنا جدي اي غمي قامن غرمت امام الله اكبر جدي دوبنا سنه صلاه اي غنا دقبو كن دوغور اكستهون قبو اي غسلان قامن تسلان بيران جرو يا رسول صلى الله عليه وسلم الا التي اقيمت لها تي قامن غرمت فسملي فرد مسن صلاه يجو اي غسني صلاه سوي سن اي غسلاته بودا ركعت لمن فجري تدرا دبرتسن صلاه بودا صلاتوني دندا غافي نساء كلمتا كجدو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يجوكن هوغا بريسينو غوني بريسينو ارفني بريسون تهاجر غوتني بريسو تو جالادا هاتهو يوركني بكتي بريسني تي بيكون كارغا متاته هر كان كتب بيو غبابسس افانين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جدي كتب بيسا يو غبابسس همان قب هوغا سيو كا غوتي جدو تاته ajri gutumatti argata jechanamti chafanin gute jede gafi isa kasadfa irratti ruku arratti yo daqqabatan salata ka fatihan qara'in rak'ata san daqqabatan mon daqqabanne ja akkuma san hogga gari usuma salata tijiru waita fatiha wal kitan gahan imamni ruku agoda yo fatiha san gaggesan امام رقبتون دندهاني كونهو اكام اتلال ماجد نمني صلاة امام يوتهي في نمكوبا صلاة يوتهي كل ركعا كيسة فاتحة قرأون درقام ركني اركان صلاة وان تاتف صلاة وان تكيسة قرأون اسا درقام اكو مسان امس نمتجي مأمومته إمامة تلاتي صلاتو إمامة وجو يتجيرو صلات فاتحة قرأون درقام صلاة ساسن كيستي هاته إمام تجيو كجلا دبرو تاتي نم تجعلا رفو يو تكا كغقية فتو هنكسو تاتي ركوع يو قوتو تلقباتي ركعة سن لقباتي مجدام إمامة ولي ركوع قوتو تيو كدقباتو تاتي ركعة سن لقباتي جدام ارهدون علماء جمهور اهل العلم الى رجلان اكان نم تيكي وصفاتيها لقرأو باتي امام التيو هداتي ركوع سيو رقباتي امام متو الراباتا ركعتا سن لقباتي جدا ورن لقبر نجد اللي اكما ان ستي حديثة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جدشون كن اكام جدي قافتي كيستي نم اسن قرأيني بلوغا دا صلاة ننجرو يو سورة اكام دباني كانتاه مالي يو اكام دباني كانتاه كوني دقبت جداما حديث نبرا وري اقنت صلاة التسين رسول صلاة دي بسان جدنين تجرا ركوة رتك دقبت جدو كنافو صحيح نقوال علماء نمتك ركوة رتك دقبت دقبت ركعة سوان دي بسوف انقبو جدو اسيت امود وقرر تكو خجيرو نمون نقرر رب سان حقا جيلتو ويت اقامان قدمتو hula masjidaa dura jirani takka garii masjida keessa seenanii masjida keessa jiran haa ta'u haga imaamni faatihaa qara'ee eegasanii suuraa itti qara'ee rukuu'a godhu asuma dhaabatanii haasa'an wayita inni rukuu'a godhe fiiganii wajji rukuu'a godhan kakkanaa kun sirriidhaa miti رسول صلى الله عليه وسلم إماما رويت دبة فإذا كبر فكبروا يو إني الله أكبر جدي دفاتي اسم بودان الله أكبر جداجان فإذا كبر فكبروا فإن فكبروا جدتون جدا علماني تدل على التعقيب وعلى الفورية إسا بودا جدتوفي تدفنيتما إسا فردفو كنتي اسم بودان إسا تلين كتاياني ولين والكتاياني جداني هدول الرت بودت اللي نفني اسمه دوبا متابع وان جدا مجدج اسمه جلا ديما هيك إني جد بودا جدا ولكن إن ترى نجدج كنافو ويت إني الله أكبر جدا هيدا تدفني هيدا تور باتشيسا أكسي تدابتني هيك إني والكت أنجه يجي تسفيقني صلاة تسينون سن سر دامتي كان اللي هو توكبني والله أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.